بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي رواية: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وفي رواية: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. كلهم من قريش. قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان، أحدهما أنه قد جاء في الحديث الآخر: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. هذا الحديث حديث في السنن وهو حديث صحيح. قال: وهذا مخالف لحديث 12 خليفة، فإنه لم يكن في 30 سنة إلا الخلفاء الراشدون 4 والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي. وهذا يدل على أن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه هو 5 الخلفاء الراشدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة 30 سنة، وهي إلى أن تنازل من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تنازل الحسن لمعاوية وبايعه على يعني إمرة المؤمنين بعد 6 أشهر من توليه الخلافة بعد أبيه علي رضي الله تعالى عنه. كما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان بتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وهذا قد يعني يشكل عند البعض، كيف يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة تنقطع بانتهاء خلافته؟ نقول: حال الناس لم يكن ممكنا في ذلك الزمن أن يستمر معه أمر الخلافة على ما كان في عهد الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم وفي عهد الخلفاء الراشدين. فكان الأصلح للأمة في هذا المقام اجتماع كلمتها ولو على ملك ناقص عن الخلافة، وربما يحتمل بعض النقص لدفع نقص أشد منه. فكان افتراق الأمة والتقاتل الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، بين أهل الشام وأهل العراق، وخروج الخوارج، وتوقف الجهاد، توقف الفتوحات، كل ذلك كان نقصا أشد بكثير من نقص الملك الذي كان اجتماع المسلمين عليه يستدرك به ما كان من نقص في المجالات التي ذكرنا. فلا شك أن الملك أنقص من الخلافة، كما في الرواية الأخرى: خلافة النبوة 30 سنة. فهذه التي اجتمع فيها السلطان والقرآن اجتماعا تاما. ولقد كان معاوية رضي الله عنه أيضا أهلا لذلك، ولكن كان أمره أمر ملك، لا يستقيم مع الناس غيره، لابد من وجود قائد يغلبهم ويستعمل معهم أساليب الملوك في توطيد الدولة حتى لا ينفرط العقد. وملك معاوية رضي الله عنه يمكن أن يسمى خلافة، بمعنى الخلافة عن وظائف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الدين وكذا خلفائه الراشدين، وليس بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما كانت في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وملك معاوية أعدل الملك وأفضل ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه، أهل السنة متفقون على يعني ذم من يذم معاوية رضي الله عنه، وإن كان لا يصل في المنزلة إلى الخلفاء الراشدين بمن فيهم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. فالحسن ابن علي من المشهود لهم بالجنة، وكما ذكرنا قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تكون 30 سنة ثم تكون ملكة، وهذا إنما تمت 30 سنة بفترة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه 6 أشهر. ولا يعني أن معاوية رضي الله عنه كان ملكا أنه كان لا يقوم بالحق، ولكن كما ذكرنا هناك من يعني أحوال الملوك ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أو خيره جبريل بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك النبي، فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يعيش عيشة الملوك، ليس حوله حرس ولا بوابون، إلا في النادر اليسير أن يكون هناك رجل يكون بوابا له يستأذن عليه به. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل يوما ويجوع يوما، يرقع ثوبه ويخصف نعله، ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. ولا تجد ملوكا على تلك الحال، لا يكون الملوك على هذه الصفة، يلبس ثوبا مرقعا، يلبس ثوبا نعلا مخصوفا، هذا ليس حال الملوك. وكان الخلفاء الراشدون كذلك يلبسون الثياب المرقعة رضي الله عنهم مما يأنف عنه وجوه الناس في أزمنة مختلفة. الغرض المقصود أن أمر معاوية رضي الله عنه كان أعدل الملك بالنسبة إلى ما بعده، وكان ناقصا بالنسبة إلى ما قبله بالنسبة إلى الخلافة، ولكن كما ذكرنا تدفع أكبر المفسدتين باحتمال أدناهما، وتجلب أكبر المصلحتين ولو فاتت أصغرهما. فلذلك كان اجتماع الأمة والصلح بين المسلمين ممدوحا رغم النقص الذي كان فيه الملك. ثم ازداد النقص أكثر بعد معاوية رضي الله عنه على رأس 60 التي وردت فيها أحاديث، وإن كان في بعضها أو فيها مقال، إلا أن بداية الفتن الأكثر بعد هذا العهد الذي حصلت فيه أنواع من الخيرات، عهد الملك العادل، عهد ملك معاوية، بدأت الفتن بعد موت معاوية وتولي يزيد. ومن علامات الملك الذي فيه نقص أن معاوية أخذ البيعة ليزيد وهو ابنه، وهذا أمر لم يكن في عهد الخلافة الراشدة. حتى بيعة المسلمين للحسن ابن علي رضي الله عنه بعد أبي ليس كان لم يكن عن ولاية من علي الله، وإنما على أهلية للحسن رضي الله عنه واجتماع الكلمة عليه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه سيد، ويقول إنه والحسين شباب سيدا شباب أهل الجنة، فهذا كله من الفضائل التي لم تكن لغيره بلا شك. ولذلك نقول أن البيعة كانت في عهد الخلافة الراشدة لأهل الشورى، ولم تكن من يعني من أجل الوراثة، والذي حولها إلى نوع من الوراثة معاوية رضي الله عنه اجتهادا منه أن الكلمة لم تجتمع إلا لهذا الملأ من قرابته، وأن اجتماعهم هو الذي سيؤدي إلى المحافظة على يعني الدولة. وإن كان هذا فيه نظر بلا شك، ويعني كل يؤخذ من قوله ويترك، وقد عارضه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال بعضهم أهرقلية في الإسلام، ولا شك أن هذا أدى إلى يعني مزيد من الفتن حين امتنع من البيعة ليزيد عبد الله بن الزبير والحسين ابن علي وجماعات من صغار الصحابة رضي الله عنهم كانوا أولى بالأمر من يزيد، وأولهم خروجا على يزيد الحسين بن علي رضي الله عنه، وكانت بعد ذلك مقتلته الشنيعة رضي الله تعالى عنه، قتل شهيدا مظلوما. لا يختلف أهل السنة على أنه قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. ثم كان خروج أهل المدينة واستباحة المدينة التي كانت فيها نهاية يزيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من أراد أهل المدينة بسوء، وقد اجتمع أهل المدينة على خلع يزيد والخروج من طاعته، فأرسل إليهم مسرف ابن عقبة الذي كان اسمه مسلما، فسماه أهل العلم مسرفا لما أسرف في انتهاك حرمات المدينة وكثرة سفك الدماء بها وانتهاك الحرمات في وقعة الحرة الشهيرة التي أعقبها هلاكه هو مباشرة بأيام، وبعدها يعني مدة وجيزة مات أيضا يزيد، حتى يعني قال الإمام أحمد رحمه الله يعني لابنه لما سأله أتحب يزيدا، فقال وهل يحب يزيد أحدا أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، فقال ألا تلعنه، فقال وهل سمعت أباك يلعن مسلما. ويعني لا شك أن الأمر كان فيه رغم النقص الذي حدث إلا أنه كان فيه أيضا وجود يعني أنواع من الخير من إقامة الجهاد ونحو ذلك، رغم وجود مخالفات ونقائص كثيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية كان بقيادة يزيد بن معاوية في عهد معاوية رضي الله عنه. لكن أهل السنة عندهم من الإنصاف وعدم الغلو ما يمنعهم من أن يغالوا في أحد حتى يصفوه بكل صفات الثناء والمدح، أو أن يقدحوا فيه بالكلية من أجل ذنوب وربما كبائر فعلها تمحى كل حسناته. ولذلك موقف الإمام أحمد رحمه الله من يزيد كما سمعتم هو الموقف الذي فيه الإنصاف والعدل، لكن نقول كان هناك نقص بلا شك. وبعد أمر بعد موت يزيد يعني وقد مضى من ملكه 4 أعوام وقع من الخلاف بين بني أمية ما لم يجتمعوا معه على يعني قول واحد، وتملك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الأمور وتمت له البيعة، وكان هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ولا شك أنه كان أفضل من يزيد، ولا شك أن له من الفضائل ما شهد له به يعني من هو أكبر منه من الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يشهد له وهو مصلوب صلبه الحجاج مدة أنه كان صواما قواما، ولكن كان أنهاه عن هذا الأمر، عن أمر الدخول في المعارك ونحو ذلك. كانت نظرة ابن عمر أبعد نظرا، لأن الأمور انتهت في النهاية يعني إلى ما لا يحب عبد الله ولا غيره. قتل الحسين رضي الله عنه، وقتل يعني أهل المدينة الذين خرجوا على يزيد، ثم قتل عبد الله بن الزبير رغم أن دولة الخلافة التي كان فيها كانت متسعة الأرجاء على الشام، ثم يعني تدهور الحال بعد أن اجتمعت كلمة بني أمية على مروان، ومات قتل عبد الله بن الزبير في عهد ابنه عبد الملك بن مروان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نقول هذا نقص بالنسبة إلى ما كان، ومن يشهد ذلك يتأكد أنه كان نقصا. نقول هذا كمقدمة بين يدي مسألة شرح حديث لا ينقضي، أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة كلهم من قريش. لأن هل المعنى أنهم متتابعون، أم المعنى أنه سيوجد 12 خليفة كلهم من قريش يظل أمر الدين عزيزا مع وجودهم؟ نعود أولا قبل الإجابة على هذا السؤال للإجابة على السؤال الأول، وهو كيف الجمع بين حديث الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا وحديث 12 خليفة. طبعا أحد أسباب يعني الاختلاف في وجوه الجمع، هل الاثنى عشر خليفة، هل الاثنى عشر خليفة متتابعون مستمرون أم أنهم يمكن أن يتفرقوا في الأزمنة؟ قال في الجواب عن الجمع أو عن التعارض الظاهر بين الحديثين، بين تكون الخلافة فيكم 30 سنة وهذا الحديث، قال والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة 30 سنة خلافة النبوة، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، ولم يشترط هذا في الاثنى عشر، مع أن ظاهر حديث الاثنى عشر أن لا يزال الدين عزيز، الإسلام عزيزا، ونعم لا تنافي بين أن يكون ملكا وبين عزة الإسلام، فعهد معاوية رضي الله عنه عهد ملك عادل فيه عزة للإسلام وفتوحات عظيمة ولم يكن خلافة، فهذا كذلك. وكذلك عهد عبد الملك ابن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير واستقرت له الخلافة، والخلفاء من بنيه من بعده كذلك، وعهد عمر بن العزيز كان فيها عهد عزة عظيمة للإسلام، وفتحت الأندلس، أفريقيا والأندلس، ووصلت جيوش المسلمين الفاتحة إلى حدود الصين، بلا شك كانت هناك يعني عزة عظيمة، رغم أن عبد الملك كان ملكا وأبناؤه كذلك، إلا أن عهد عمر بن عبد العزيز رغم أنه كان 2 سنة فقط كان أشبه بعهد الخلافة الراشدة، ولذا عده بعض العلماء بأنه 5 الخلفاء الراشدين، وهذا ليس إنصافا للحسن ابن علي رضي الله عنه، الخامس من الخلفاء الراشدين هو الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن الحسن ابن علي أفضل من عمر بن عبد العزيز، ولكن عهد عمر كان كزهرة مشابهة لفترة الخلافة وسط يعني الملك الذي كان قبله والملك الذي كان بعده. قال السؤال الثاني أنه قد ولي أكثر من هذا العدد. قال وهذا اعتراض باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة، وإنما قال يلي، لم يقل لا يلي إلا، يعني ما حصلش، إنما قال يلي 12 خليفة، وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه ولد بعدهم غيرهم. هذا إن جعل المراد باللفظ كل والٍ، إن يقول إن كل خليفة عن 12 وراء بعضهم كما ذكرنا إلى أن يكونوا 12، ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة، مستحق الخلافة مستحق الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم، وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم إن استحقاق المقصود بالخلافة التي كلهم 12 خليفة من كانوا عادلين، ولذا يدخل فيهم بهذا الاعتبار معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية كان ملكه ملك عدل، ورغم أنه كان ملكا، ويدخل فيه عمر بن عبد العزيز، ويدخل فيه بعض أمراء بني العباس، والأمر على يعني تتبع، يحتاج إلى تتبع للجزم بذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين، أن يكون مستحق الخلافة العادلين، وقد مضى منهم من علم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة، يعني على ذلك يكون 12 خليفة هم يعني متوزعون في التاريخ، لا يلزم أن يكونوا متتابعين، خصوصا أن يعني الافتراق الذي حدث وأدى إلى يعني تقاتل بين المسلمين، وأضعف يعني قوة الجهاد في ذلك الوقت أيام فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ونحو ذلك، كان فيها نقص بلا شك، رغم أن عزة الإسلام كانت موجودة أيضا، يعني يصلح هذا الأمر، لكن الأقرب أن يقال أن الاثنى عشر خليفة قد متفرقون، وأن يكون آخرهم الإمام المهدي قبل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن الإمام المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والذي يظهر أنه يملأ الأرض يعني أرض الإسلام، بلاد الإسلام، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم لا يزال في زمنه الكفار من اليهود والنصارى، ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فيملأ الأرض قسطا وعدلا، يدل على أن يعني ما ذكرنا، لأن الكفر لا يزال موجودا في زمن المهدي، فهو يملأ أرض الإسلام قسطا وعدلا. وهو من نسل الحسن بن علي من ولد فاطمة رضي الله عنها، فهو من قريش. قال: وقيل إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم طائفة. قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ، فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد 430 سنة 3 كلهم يدعيها ويلقب بها، وكان حينئذ في مصر آخر الباطنية، وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد، سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض. قال: ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا: ستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فبيعة الأول فالأول. قال: ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه، كما جاء في سنن أبي داود: كلهم تجتمع عليه الأمة. وهذا قد ورد قبل اضطراب أمر بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بنو العباس، ويحتمل أوجها أخرى، والله أعلم. أما هذا التأويل الذي ذكره هذا الوجه الذي ذكره القاضي عياض، وهو أنهم يكونون في عصر واحد وكلهم من قريش، هذا ليس بصحيح. نقول: أولا، بنو عبيد القداح الذين كانوا يملكون مصر والحجاز في الوقت الذي ذكر، إنما كانوا مدعون، لم يكونوا من قريش، ولم يعرف خلفاء يتسمون بالخلافة وكلهم من قريش في زمن واحد يبلغون 12، فهذا أبعد الأقوال، والله أعلى وأعلم. وما الظن أن يكون أمر الإسلام عزيزا مع تفرغ الكلمة إلى هذا الحد، بل هذا أمر مستبعد أن يكون 12 خليفة كلهم من قريش ويكون الأمر لا يزال الإسلام عزيزا، بل هذا فيه بعد، والله أعلى وأعلم. لذلك أصح الأقوال أن يكون من يعني المقصود هو الاحتمال الثاني، أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين، وإن كان بعضهم ملكا، فوصف الملك في مع يعني لا ينافي وصف الخلافة مع القرينة الدالة على أنها خلافة وإن لم تكن خلافة النبوة، إنما يكون هناك تناقض أو يكون هناك يعني اختلاف في الكلمة بين أن يكون ملكا وبين أن يكون خليفة، عندما يقصد بها خلافة النبوة، فخلافة النبوة لا تكون ملكا. وأما يعني ملك مثل ملك معاوية رضي الله عنه، فهذا وإن كان ملكا إلا أنه خلافة بمعنى من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إقامة الدين. فقال قوله فقال كلمة صمنيها الناس، أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام. وقع في بعض الناس صمتنيها الناس، أي سكتوني عن السؤال عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا التقسيم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، هذا التقسيم يحتمل أن يكون شكا من بعض الرواة، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم، يعني يحتمل أن يكون شكا أو تقسيما. وعلى أي الحالين فلا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة مفسر في الروايات الأخرى في الأحاديث الأخرى بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين. فمعنى لا يزال الدين قائما بمعنى لا يحصل فيه ما حصل في دين أهل الكتاب حيث غلب على أمر الأمة في زمن أهل الكتاب من بدلوا الدين بالكلية، وصار المنتسبون إلى هذه الملل يعلنون الكفر والعياذ بالله، وصار أهل الإسلام فيهم مغلوبين غير قادرين على إظهار دينهم، قلة قليلة ليسوا مظهرين لدينهم يفرون بدينهم في الصوامع والقفار ونحو ذلك. أما أمر أمة الإسلام فلا يحصل فيها ذلك، لا يزال الدين ظاهرا على جزء من الأرض على الأقل، لا تزال عصابة من الأمة تقاتل عن هذا الدين فلا ينقطع بالكلية، ولا تزال الحدة فيها أيضا قائمة. فالقيام يطلق ويراد به قيام الحجة والبيان بحيث لا تنقطع الحجة، وهذا من أدلة الرد على من يقول انقطع الاجتهاد وليس في الأرض قائم لله بحجة، كما قال ذلك المقلدة من أتباع المذاهب زعموا أن ذلك بعد 200 قد حصل، ورد عليهم أهل العلم وأهل السنة هذا الكلام المنكر، وقالوا أن قيام الحجة لا يصلح بغير العلماء، وأن الأمة لا ينقطع فيها العلم، لا يزال قيام الحجة فيها وظهور الحجة والبيان قائما إن غلب أهل السنة في بلد كانوا ظاهرين في بلد آخر، وحتى وإن لم يقدروا على إقامة القوة والسنان فإنهم لقوة حجتهم يظهرون هذه الحجج حتى ولو كانوا مغلوبين في القوة. ثم الظهور الثاني والقيام الثاني يطلق على ظهور القوة والسنان، وهذا أيضا لا ينقطع من الأمة، فإنه لا تزال طائفة تقاتل عصابة تقاتل، هذا لا يحتمل أن يكون ظهور الحجة فقط، بل لابد من ظهور قوة وسنان، ولا ينعدم الإسلام من ظهور بالقوة على قطعة من الأرض على جزء من الأرض بفضل الله. فكلا النوعين من الظهور والقيام حاصل بفضل الله عز وجل. فعلى يعني احتمال الشك في هذا الحديث أن ذلك شك من الراوي، فالمعنى أن يكون قيام الدين إلى 12 خليفا هو القيام الأكمل، وقيام الدين في غير هذا الزمن زمن الخلفاء 12 هو قيام في جزء من الأرض أو نوع من القيام، كما ذكرنا قيام حجة أو قيام قوة. قيام الحجة والبيان أو ظهور الحجة والبيان حاصل لكل أهل السنة ولو كانوا مستضعفين، يقولون بالحق ولو غلبوا بالقوة ولو حبسوا ولو قتلوا، ولا ينقطع هذا الأمر في الأمة بفضل الله، لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق كما قال العلماء وهم أهل العلم، وكما قال البخاري هم أهل الحديث، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا اعتقاد الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فجعل أهل السنة هم الطائفة الظاهرة المنصورة، فهذا حاصل بفضل الله وإن لم يكن في الأرض كلها. وكذلك لا يلزم أن يكون مجتمعا مع قيام القوة والسنان، يمكن أن يكون حاصلا لمستضعفين لكن يجهرون بالحق ويتحملون في سبيل الله ما يصيبهم، كما كان الدين قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وليس للمسلمين دولة. ويحصل أمر آخر وهو أنه لا يزال هناك ظهور ثان لطائفة من المسلمين على جزء من الأرض يقيمون فيه هذا الدين، وإن كان جزءا صغيرا وإن كان العالم كله يربيهم عن قوس واحدة، لكن لا بد من أن يقيموا الدين. فكل طائفة مسلمة في مكان ما تقيم دين الله سبحانه وتعالى في الناس ظاهرة على ذلك فهي من هذه الطائفة ومن البشارة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين لا يزال قائما حتى تقوم الساعة. ويكون المعنى في حالة التقسيم أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش كما ذكرنا، أن يكون المقصود الظهور الكامل أو القيام الكامل، وهذا مما يقوي التأويل الذي ذكرنا في الحديث في نفس الحديث، وهو أن المراد مستحق الخلافة العادلة، أن المراد هم مستحق الخلافة العادلة، لأن قيام الدين منوط بتولي هؤلاء. فيكون المقصود من يعز الإسلام في زمنه وهو مستحق للخلافة العادلة، والناس تجتمع عليه، الأمة كلها تجتمع عليه، والمقصود أيضا أغلب الأمة أو عامة الأمة، والله أعلم. أعلم لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه هو من هؤلاء الخلفاء الراشدين بلا شك، وعثمان قبله كذلك بإجماع المسلمين بإجماع أهل السنة، وقد وقع معهم الاختلاف، ولكن عامة الأمة بفضل الله تذم من يعني خرج على عثمان وتخطئ من خرج على علي رضي الله عنه. قال: وسمعته يقول صيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. قال: هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعصيبة تصير عصبة وهي الجماعة، وكسرى وكسرى اسم من ملك بلاد فارس. قال: وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، حيث ولد هذا العدد وربما قصد به من كان له شأن منهم، قد ولد أكثر من ذلك، لكن لو تتبعنا لوجدنا أن من له شأن وأتباع واتبع على ذلك مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار الثقفي ممن يدعي أنه يوحى إليه أو يدعي النبوة، وفي زماننا أو القريب منا القديانية والبهائية والبابية الذين ادعى أصحابها مثل هذا الأمر، وقد وقع عبر التاريخ مثل هذا العدد 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. قال: وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. هو مثل قال النووي هو مثل حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذا أعطى الله أحدكم خيرا بمالا يبدأ بنفسه وأهله فيكفيهم حتى لا يحتاج إلى أحد. قال: وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض، يقول الفرط صلى الله عليه وسلم معناه السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه، والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: حضرت أبي حين أصيب رضي الله عنه فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب، يعني نفسه رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن نفسه أنه في هذا المقام راغب في فضل الله وراهب من السؤال، راهب خائف من الله عز وجل. قال: فقال راغب وراهب. قال: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي. رضي الله تعالى عنه منها من الخلاف. قال: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. سنته عند عمر لا يمكن أن يقدم عليها سنة أحد، وإن كان قد جمع بين المصلحتين. عن سالم عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، يعني هيبة من أن يكلم عمر أباه في أمر الاستخلاف. قال: حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون ما قاله، فآليت أن أقولها لك، حلفت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، يعني أعجبه قول ابن عمر، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. ثقة في الله عز وجل وتوكل عليه عظيم، يقين بأن الله لا يضيع هذا الدين. فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. قال النووي رحمه الله: باب الاستخلاف وتركه. باب الاستخلاف وتركه. قول عمر رضي الله عنه: راغب وراهب، أي راج وخائف، معناه الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف، أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. لا تفسير إن الناس اللي جايين يمدحوا ويثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا بين راغب وراهب، لكن القول ده أو التفسير ده فيه استبعاد، لأن ماذا يرغب الناس من عمر وهو على فراش الموت؟ لأن الراغب الراهب ماذا يرهب الناس من عمر وهو مقتول؟ لا، ده الناس يقول حضر الأبناء حين أصيب فأثنوا عليه. قال: وقيل أراد أني راغب فيما عند الله تعالى وراهب من عذابه، فلا أعول على ما أتيتم به عليه. وهذا عندي أقرب إن شاء الله كما ذكرت أولا. وقيل المراد الخلافة أي الناس فيها ضربان راغب فيها فلا أحب تقديمه لرغبته وكاره لها فأخشى عجزه عنها. أحسنها القول الثاني قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره. حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، لأن أبي بكر لما حضرته مقدمات الوفاة استخلف عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت الكلمة مجتمعة على ما قاله أبو بكر، والكل رأى لزوم المبايعة لعمر طاعة للخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. ومن العلماء من يجعل هذا أمرا مطلقا، أن الخليفة إذا استخلف لزمت طاعة من ولزمت بيعة من استخلفه أي من كان، وإن كان من أهل العلم من يقول بل الأمر مردود إلى أهل الحل والعقد، إذا رأوا أن يبايعوا لهذا المستخلف وإلا لم تلزم، ولا نزاع بين الفريقين في أنه لا بد وأن يكون مستوفيا للشروط وإلا لم تلزم بيعته. وقد ذكرنا في المرة السابقة ما قد يقدم وما قد يؤخر من الشروط، فقد ذكرنا أن أمر الإسلام لا يحتمل تفويتا، فلا يتولى كافر بحال ولاية على مسلم لقول الله ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يحتمل أمر إقامة الدين وأن يقود الناس بكتاب الله تفويتا، لأن هذا هو المقصود الأعظم من الإمامة إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فكيف من يعجز عن ذلك أو يضيعه. وأما أمر العدالة فهذا ينظر فيه إن كان فسقه على نفسه، هو ابتداء لا يجوز عقد الإمامة لفاسق، وعند كثيرين إذا عقدوا الإمامة لفاسق لم تنعقد إذا كان فاسقا عند عقدها، لأن هذا خيانة للأمة. وهذا بالنسبة إلى مسألة أخرى غير قضية التغلب. وأما إذا طرأ عليه الفسق فالجمهور على أنه لا ينعزل بعد أن تمت له البيعة والخلافة والإمامة، لا ينعزل بالفسق إلا أن يكون فساد فسقه عاما يعود على الأمة بالضرر أكثر من ما يقيم من الدين، مفسدة فسقه وفساده وتضييعه لمعالم الدين أعظم مما يقيمه من الدين حتى ولو لم يخرج من الملة، فإن عامة أهل العلم يرون انعزاله بذلك وصحة خلعه بذلك، لأن الله لا يحب الفساد. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن مبنى الأمر على تحصيل المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. وأمر العلم كذلك لا يجوز أن تعقد الإمامة لجاهل، بل لا بد أن يكون عالما، والأكثر من نقل الاتفاق على أن يكون مجتهدا في العلم، ولا شك أن هذا لم يتحقق إلا في زمن الخلافة الراشدة. والملك العادل ملك معاوية رضي الله عنه، حيث كان من يتولى الأمر من أهل العلم المجتهدين. ولكن هذا الأمر وهو أمر الإجتهاد إذا لم يجدوا ذا كفاية مجتهدا، أو وجدوا مجتهدا ليس كافيا لا يستطيع القيام بعباء الإمامة ولو ذا الكفاية والقدرة على القيام بعباء الإمامة، ويجعل تابعا في أمر الإجتهاد لأهل العلم. وهذا هو الصحيح في هذا الباب، وهو أن شرط الإجتهاد والعلم لا يمكن إلغاؤه بالكلية، ولكن قد يتصور وجود من هو ذو علم وليس قادرا على القيام بعباء الإمام، فإنها ملكة لا بد من وجودها، أعني هذه القدرة، حتى يقدر على قيادة الناس، وليس كل عالم يصلح لذلك. وكما ذكرنا قد يكون ذا الكفاية ليس عالما، وهذا حاصل في أزمنة كثيرة كان فيها السلاطين والملوك ذوي كفاية قائمين بالحق والعدل الذي يعلمونه من شرع الله، ولكن ليسوا بدرجة الاجتهاد. الأوقات الفاضلة التي وقعت فيها أحسن الأحوال أن يكون أمثال هؤلاء تابعين للعلماء فيما يمضون وما يتركون، كعهد نور الدين محمود وعهد صلاح الدين وعهد قطز كذلك. فهذه الأوقات كان فيها العلم، وإن لم يكن هؤلاء من العلماء لكن كان العلم محترما مقدما، وكان رجوع هؤلاء الملوك والسلاطين للعلماء كثيرا، أو لا يمضون أمرا بغير رجوع للعلماء. ولذا اقترب أمر السلطان والقرآن أن يكون معا، بخلاف عهود الفساد، فافتراق السلطان عن القرآن فيها كان مؤديا لأعظم المفاسد. عندما يكون صاحب القرآن صاحب العلم والديانة مهضوما مظلوما لا يسمع له، وصاحب السلطان ليس ذا ديانة ولا ذا علم، فيحصل من أنواع الفساد ما يحصل. وأشر ذلك أن يجعل صاحب الديانة تابعا لصاحب السلطان، أن يكون هو الذي يرجع إليه فيما يأمره وينهاه وفيما يفتي به ويمنعه ونحو ذلك، أن يبحث من الحج عن الحجج التي توافق أفعال ذا السلطان، فيحصل من الفساد ما يحصل. وربما وصل بعض الناس إلى الكفر في ذلك حين يبررون لصاحب السلطان ما قد يفعله، وربما وصل ذلك إلى الكفر والعياذ بالله أو النفاق نعوذ بالله. لذلك نقول شرط العلم شرط لا يمكن إهداره، لأنه لا يمكن القيام بأمر الدين بدونه، ولكن يمكن أن يكون إذا لم يكن صاحب العلم ذا كفاية أن يجعل صاحب الكفاية هو الإمام والحاكم، ويجعل تابعا فيما يشكل عليه أو فيما يحتاجه من أمور الاجتهاد للعالم. كما ذكرنا كان هذا عهد العادلين الملوك العادلين من الذين فتح الله على أيديهم أنواع الخير للأمة، كنور الدين محمود ابن زنكي ويوسف صلاح الدين الأيوبي رحمه ابن أيوب رحمه الله تعالى. فكانت هذه فترات تشبه عهود الخلافة الراشدة، وربما كان هؤلاء يعني إن لم يكن يعني كانت الخلافة قائمة شكلا في الخلافة العباسية الثانية التي يعني أو حتى الأولى يعني بعد ضعفها الشديد، الثانية دي يعني نجعلها كتقسيم اصطلاح يعني بعد سقوط بغداد. قطز كان والظاهر ببرس كان بعد سقوط بغداد. وأما قبل ذلك فكانت الخلافة قد انتهى الحال بها إلى أن تكون اسما وشكلا دون حقيقة ومضمون. لذلك نقول لا اختلاف على أنه إذا كان المستخلف مستوفيا للشروط فيعني هل يلزم الخلاف بين هل يلزم أن يجتمع أهل الحل والعقد على بيعته أم تلزم البيعة بمجرد ولاية العهد أن الخليفة قد عهد إلى من قبله. الجويني رحمه الله يرجح أنه لا بد من بيعة أهل الحل والعقد، والله أعلم وأعلم. وأكثر المتقدمين يرون لزوم البيعة بمجرد استخلاف الخليفة الأول. ابن عمر رضي الله عنه كان يرى لزوم الوفاء بالبيعة بمجرد طلب الخليفة الأول لأحاديث السمع والطاعة. ومن كان في زمنه من بعض الصحابة أصغر منه كالحسين ابن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهم ممن رفض هذا الأمر وأبى أن يبايع ليزيد كما ذكرنا، والله أعلم وأعلم. فالمسألة فيها اجتهاد قد ذكرنا ما فيها، لكن لا بد أن يكون مستوفيا للشروط، وإلا كان ذلك خيانة للأمة. أما التغلب فأمر آخر، أعني قد يحتمل في المتغلب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. قد ذكرنا أن نشاط الحرية يمكن أن يفوت مع بقاء كلمة الأمة على السمع والطاعة لمن يقودها بكتاب الله، وكذا شرط القرشية يمكن أن يفوت إذا كانت الأمة مجتمعة على من يقودها بكتاب الله. ولذلك صحت خلافة بني عثمان رغم أنهم ليسوا من العرب أصلا على الصحيح، لأن بعض المتأخرين ربما يطعن في خلافة هؤلاء، وقد كانوا يتسمون بالسلاطين والخلفاء، والصحيح أنهم خلفاء معتبرون وإن كانوا من العجم وإن لم يكونوا من العرب. وكذلك كما ذكرنا في أمر صلاح الدين فقد كان هو الإمام في زمنه، كان هو السلطان، وكذا نور الدين محمود، بل هم الذين ألغوا الخلافة الباطلة الباطنية المسمى بالفاطمية، وهذا من أعظم مآثرهم ومحاسنهم. ولم يكن للخليفة العباسي في الحقيقة من الأمر شيء، وإنما كانوا هم يعظمون الخطبة له وتسميته بالخلافة لأجل نسبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أيضا ليسوا من العرب، صلاح الدين من الكرد، ومع ذلك فكان في حقيقة الأمر هو القائم بأمر الأمة، وهو الذي يعني كان هؤلاء هم الذين بأيديهم بعضهم كان ربما ينزع الخليفة ويعين غيره. لا أعني نور الدين وصلاح الدين، ولكن في ذلك الزمن كان هؤلاء السلاطين، ربما من يقرأ في تاريخ في البداية والنهاية ابن كثير يجد قصصا كثيرة في ذلك دليل على ما ذكرت من أن الأمر كان بأيديهم ليس بأيدي من يتسمى بالخليفة. ولذلك كان أمر الخليفة رسما وشكلا في ذلك الوقت بعد ضعف الخلافة العباسية، وكان أشد رسمية وشكلية بعد سقوط بغداد في العهد الثاني للعباسيين. وأما بعد سلطان بني عثمان الدولة العثمانية فلم يعد هناك من يتسمى بالخلافة إلا من بني عثمان، وبعد سقوطهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يعد هناك من يتسمى بالخلافة أصلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. من هو الذي يتم به عقد أهل الحل والعقد؟ من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم الذين كلمة حل يعني يحل عقدة، عقد يعقد عقدة، يعني الذين لهم إنفاذ الأمور، وهم أهل العلم وقادة الجند وأصحاب الوجوه، يعني قادة الجيوش وأهل العلم. والمرد في ذلك إلى أهل العلم، لأنهم الذين يعلمون صفات الإيمان، ولكن لا بد من مشاورة ولا بد من الرجوع إلى رأي قادة الجنود وأصحاب الوجوه في الأمة، لأجل أنهم أعلم بصفات الناس وقدرتهم على القيادة. وإلا فلو لم يكن ذا كفاية فلا يصلح أن يكون إماما وخليفة، وإنما هذه تعرف بخبرة الناس وتجربتهم. ولذلك كان لابد من أن يكون ضمن أهل الحل والعقد قادة الجند أو قادة الجيوش ووجوه الناس أصحاب الكلمة المسموعة فيه. هل هذا الأمر يعني طبعا لا خلاف بين العلماء أنه من شرطه الإسلام، لا أجمعوا على ذلك، نقل الإجماع غير واحد أن من شروط أهل الحل والعقد أن يكون مسلما، وكذا أن يكون رجلا. شرط الذكورة أيضا من شروط الإمامة لا يصح تفويته، ونعود ونكرر هنا أنه لا يصح تفويته في أمر أهل الحل والعقد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وهذا معه هذا نص لا يصح معه أن يتولى أمر المسلمين امرأة بحال من الأحوال، ولا أن تولي امرأة المسلمين على المسلمين رجلا. ولقد كان خير النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم زوجات الصحابة ونساء الصحابة، ولم يكن لهم في أمر البيعة كلام، ولم يكن يرجع إليهم في ذلك إلا على سبيل أخذ الرأي والمشاورة، لا على سبيل كما سمعنا مثلا أن عمر ابن عمر يقول لحفصة إن تقول له إن أباك غير مستخلف، فيقول سأكلمه في ذلك أو نحو هذا، هذا الذي يدور حوله الكلام. أما أن يكون لها رأي ملزم في ذلك أو لها بيعة، فقد يعني كل عالم بتاريخ الخلافة الراشدة يعلم أنه لم يكن للنساء يبايعن ولا يرجع إليهن في أمر البيعة على الإطلاق. بيعة أبي بكر، بيعة عمر رضي الله عنه، بيعة عثمان، بيعة علي، بيعة الحسن، لم يكن النساء لهن مدخل. ولذا نقول من يريد جعل النساء في يعني النظام الإسلامي لهن مدخل في أن يكن من أهل الحل والعقد لرجاحة رأي، فهذا كلام مخالف للإجماع ولا يصلح قياس في ذلك بعد صحة الإجماع الذي نقله غير واحد. ولذلك نقول شرط الإسلام، أن نعود فنقول من شروط أهل الحل والعقد الإسلام والذكورة والحرية، فلا مدخل للعبيد كذلك، بمعنى أنه لا يصح أن يكون الكفار ولو كانوا أهل ذمة أو مستأمنين فضلا أن يكونوا حربيين أن يكونوا لهم رأي أو لهم شأن في أمر اختيار أهل الإمام، أو أن يكونوا هم أهل الحل والعقد الذين لهم عقد الإمامة أو لهم حلها كذلك إذا رأوا الأمر يلزم منه حل هذه الإمامة. لذلك نقول من يريد أن يعطي الكفار أمورا لا حظ لهم فيها في شرع الله وولاية على المسلمين وسلطان وسبيل، فإنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع. نسأل الله أن يعافي المسلمين منه. واشترط بعض العلماء أو كثير منهم أن يكون أهل الحل والعقد من المجتهدين أيضا، والصحيح أنهم لا بد أن يكون عندهم تقدم في العلم بحيث يعرفون على الأقل المسائل التي تطرح عليهم على القول بتجزؤ الاجتهاد، لا بد أن يعلموا شروط الإمام وما يصح في هذه الشروط وما لا يصح وما يقدم منها وما يؤخر، فإن لم يكن كذلك فكيف يجعل من أهل الحل والعقد وعلى أي ميزان يختار إمام المسلمين وهو لا يدري من الذي شرع الله عز وجل أن يختار ومن الذي منع الله عز وجل أن يولى. فلذلك نقول لابد أن يكون متقدما في العلم يستطيع أن يعرف صفات الإمام وشروطه وأنه يعني وكيف يتم اختياره، والله أعلم وأعلم. والعدالة كذلك، لأن عموم قول الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، فالظالم لا يصلح أن يكون إماما ولا قاضيا ولا شاهدا ولا يقبل قوله في شيء، حتى إذا كان قوله لا يقبل كما يقول العلماء في باقة بقل، إذا جاء ليشهد أن هذا حق لفلان وليس حقا لفلان، وهو فاسق مرتكب للكبائر أو مصر على الصغائر، فكيف يقبل قوله في أن هذا يصلح إماما للمسلمين ويلتزم بكلامه وهذا لا يصلح ويلتزم بكلامه؟ فلابد أن يكون عدلا، وتولية الفساق فضلا عن الكفار كما ذكرنا خيانة للأمة، لا يجوز أن يتولى جاهل ولا أن يتولى من هو ظالم بأنواع الفسوق وارتكاب الكبائر والمعاصي فضلا عن البدع المضلة، فإن أهل البدع المضلة الذين ثبت خروجهم عن اتفاق أهل السنة شر من الفسقة في أنفسهم، شر ممن يرتكب الفسق يضر به نفسه كزان وقاذف ونحو ذلك، فكيف إذا اجتمع فيهم الأمور كلها؟ هذا خيانة للأمة أن يولى في صفة أهل الحل والعقد من يكون كذلك، وربما ولى لهواه ولظلمه وفسقه من لا يصلح للأمة بل يفسد أكثر مما يصلح، بل يفسد ولا يصلح، نسأل الله العافية. قال وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، كما ذكرنا كم من أهل الحل والعقد يصح عقدهم بذلك، منهم من قال واحد، ومنهم من قال اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال عدد بلا تحديد، والصحيح أنه إنما تحصل بايعة أهل الحل والعقد، طبعا إذا أجمعوا الأمر منعقد لا شك في ذلك، وأما إذا لم يجمعوا فإذا بايع للإمام بعد المشورة طائفة ولو واحد تحصل بيعتهم قوة وشوكة تنعقد الإمامة بذلك. فبيعة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر وأبي عبيدة له، بل ببيعة عمر، وعمر منزلته في الناس بحيث يسمع له ويطاع ويهاب، فحصلت ببيعة عمر رضي الله عنه ثم ببيعة أبي عبيدة وبيعة أهل السقيفة شوكة وقوة لا يستطيع أحد أن يمتنع منها، أو يعني يخاف أن يمتنع من السمع والطاعة بذلك إذا حصلت الشوكة والقوة، لأن الإمامة لا تنعقد إلا بقوة وشوكة، ولا تحصل ببيعة واحد لواحد سرا، وكما قال عمر رضي الله عنه إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، فمن بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له. ومعنى فلتة وقى الله شرها أنها وقعت فجأة، ولكن كما ذكرنا كانت بيعة من؟ كانت بيعة عمر وأبي عبيدة من المهاجرين ورؤوس الأنصار، لما تمت بيعة هؤلاء انعقدت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأما غير ذلك فلا بد من مشورة. كمعنى فلتة يعني وقعت فجأة، ما هو عمر قال كده، هو عمر قال فلتة، فلتة وقى الله شرها لأنها لم تكن عن اجتماع من أهل الحل والعقد الموجودين في البلد، ولكن كما ذكرنا عمر له المنزلة العظيمة، وأبو بكر البيعة له بعد تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي أمر في كثير من الأمور، وفي قوله كل خوقة تسد إلا خوقة أبي بكر، وغير ذلك مما جعل له أهلية في أن لو بايعه واحد انعقدت البيعة. وكذا بيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهما كانت ملزمة، انعقدت ببيعة عبد الرحمن وحده، لأن عبد الرحمن وإن كان رجلا واحدا إلا أنه أخذ عهد علي وعثمان على أن يسمعوا له ويطيعوا إن أخرج نفسه، إن أخرج نفسه من أن يختارها وهو من أهل الشورى. وسعد قد جعل أمره لعثمان، والزبير قد جعر أمره لعلي، وكانوا ستة، علي عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير، وطلحة جعل أمره لعبد الرحمن بن عوف. فصارت كل أهل الشورى الذين تركهم عمر شورى الستة أمرهم في يد عبد الرحمن، فكانت بيعة واحد فقط من أهل الرحمن والعقد بيعة تحصل بها الإمامة وتنعقد بها الخلافة وتم الأمر على ذلك. وباقي الأمة مع أن فيهم من أهل الحل والعقد ومن له الرأي والشأن، والكل كانوا منقادين سامعين لأهل الشورى الستة لعلمهم بمنزلتهم في الأمة، فكانوا مفوضين لهم. وهذا الأسلوب بلا شك من أمثل الأساليب، أعني أن يحدد عدد من أهل الحل والعقد ويفوض له الأمر، لأن حصر الأمر أحسن بكثير من تشتته. وقد جمع عمر رضي الله عنه كما ذكرنا بين الاستخلاف وبين تركه في الحقيقة، نعم تركه موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يعين واحدا بعينه، ولكن حتى لا يترك الأمر واسعا جدا بين طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، حصر الأمر حتى يكون أقرب إلى السداد. في ستة حصل الأمر في ستة توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقال ليشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء. لماذا؟ لأنه كان شديدا رضي الله عنه في منع أهل بيته من أن يعني ينتفعوا بإمارته رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنه معلوم منزلته، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان عبد الله من أكثر الناس قياما الليل، فنعم الرجل عبد الله. ومع ذلك قال عمر ليس له من الأمر شيء، بمعنى يشهد كمشاورة وليس أنه يكون يمكن أن يختار إماما، حذرا من أن يكون الأمر في آل عمر رضي الله عنه، أو في أمر أن يكون يورثه لقرابته رضي الله تعالى عنه. فهذا يدلك على شدة حذر عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين من أمر التوريث، أن يكون يورث ابن عمر ذلك، مع أن ابن عمر أهل أن يشهدهم وأن يكون كواحد منهم، ومع ذلك لم يجعل له من الأمر شيء. ولذا الشورى الستة جعلوا أمر ثلاثة إلى ثلاثة، ثم أمر الثلاثة جعلوه إلى واحد، كل واحد عطى صوته لواحد، وكل من اللي انحصر في علي وعثمان وابن الزبير فقال أيكم يخرج عن الأمر، يخرج نفسه ما يخرج ونجعل له الأمر عبد الرحمن بن عوف. فأسكت الشيخان عثمان وعلي، فقال تجعلان ذلك لي ولا وأنزع نفسي، ينزع نفسه ما يختارش نفسه ويختار أيهما، فوافق على ذلك. أصبح كل أهل الشورى في الحقيقة، كل أهل الحل والعقد مش الستة فقط، أمر الأمة كلها اجتمع فيه عبد الرحمن. فكانت بيعة عبد الرحمن هي إيه؟ البيعة الملزمة، واحد فقط من أهل الحل والعقد تمت ببيعته قوة وشوكة، بايع لعثمان فبايع باقي الشورى فبايع باقي الناس فتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. وكذا يعني حصل في بيعة علي رضي الله عنه رؤوس الناس زمن علي، باقي أهل الشورى من بقي منهم من طلحة والزبير عندما قتل عثمان رضي الله عنه، باقي أهل الشورى هم الذين بايعوا علي رضي الله تعالى عنه لأنهم كانوا رؤوس الناس. وأما إذا اختلف أهل الشورى وأهل الحل والعقد، فالأقرب والله أعلى وأعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان أوصى بأن يكون الأمر إذا اختلف أهل الشورى الستة فكانوا أربعة واثنين فيؤخذ بقول الأربعة، وإن كانوا خمسة وواحد يؤخذ بقول الخمسة. فهذا القول له وجه في مسألة الترجيح بالأكثرية بين أهل الشورى، بين أهل الحل والعقد عند اختلافهم وعدم تفويضهم الأمر إلى عدد محدود يمكن معه جمع كلمة الناس. والله أعلم. هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه في أمر الأغلبية. أما أغلبية الغوغاء أو أغلبية جهال الناس، أغلبية الفساق والفجار ومن يسمونهم في زماننا المواطنون ولو كانوا كفارا ونساء، وطبعا ما فيش عبيد دلوقتي، لكن فساقا وفجارا، حتى تجار المخدرات وشريب الخمور عندهم لهم أهلية لاختيار الإمام مباشرة، ولهم يعني بحث في أمر الأغلبية. كما ذكرت ليس عندنا بعد البحث من دليل يعني يستعمل في أمر الأغلبية إلا ما ذكرنا من أثر عن عمر في أمر الشورى الستة، أن إذا كانوا أربعة أو إذا كانوا خمسة يؤخذ بقول الأكثر منهم، إذا تساووا يجعل الترجيح إلى غيره، والله أعلم. الله أنا لا أعلم نصا في أن ابن عمر كان هو الذي يرجح إن تساووا، لكن الذي أعرفه منقولا أن عمر قال إذا كانوا أربعة وإذا كانوا خمسة، والله أعلم وأعلم. فهذا بالنسبة إلى عدد أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم تنعقد بهم بيعة الإمام، والصحيح أنها تنعقد ببيعة من تثمر بيعته قوة وشوكة. ولذلك نقول لو أن طائفة في زماننا، والخلافة منقطعة منذ أكثر من 80 سنة، طائفة اجتمعوا فقالوا نبايع رجلا من قريش صالحا عادلا يعني يصلح للإمامة، ولكن بيعتهم لا تثمر شوكة، هل تنعقد البيعة بواحد واثنين ومئة؟ لا تنعقد، لا تصبح إمامة شرعية، ولا تصبح بيعة على هذه البيعة بالمعنى السياسي الذي يثمر الإمامة وثبوت حكم الإمامة. لماذا؟ لأنه لابد من قوة وشوكة. إذا لم يكن هناك قوة وشوكة لا يترتب عليها سماع الناس لكلام هؤلاء، لا تصبح إمامة. ولا ولذلك الجماعات الإسلامية المعاصرة التي يأخذ بعضها بيعة ويختارون قائلا لهم، وأحيانا بضوابطهم يضعونها، لا يمكن أن تكون بمعنى بيعة الإمام. وإن أعطوا إمامهم أو أميرهم صفة الإمام أو حقوقه، لكن ليس الأمر كذلك، لا يلزم بقية المسلمين ذلك. والحقيقة أن الإمامة غير حاصلة بهذه الأمور ولا بغيرها، لأنه لابد أن تكون الإمامة كما ذكرنا لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فلا تحصل بالتغلب من غير صالح للإمامة، لا تحصل بالتغلب ممن لا يقيم دين الله سبحانه وتعالى. العلماء ينصون على أن المتغلب إذا كان صالحا للإمامة انعقدت له الإمامة، تغلب وقهر الناس بسيفه، وهذا على اختلاف في بعض الصفات أيضا. فمن العلماء من يتكلم في أمر الجاهل الفاسق إذا غلب الناس الجمهور على انعقاد الإمامة له إذا كان فسقه على نفسه، إذا كان يقيم الدين. ورجح النووي رحمه الله في روضة الطالبين أن الجاهل كذلك لجمع الكلمة، وعلى القول الآخر عند الشافعية لا تنعقد للجاهل أصلا ابتداء ولو كان متغلبا، والله أعلم وأعلم. والأقرب والله أعلم أنه إذا كان يرجع هذا الجاهل للعلماء ويقيم الدين فهذا الذي بينه رسول الله حيث قال يقودكم بكتاب الله. أما إذا كان يبعد أهل العلم من أهل السنة ولا يقيم الدين فماذا يقصد من هذه الإمامة إذن؟ هيقصد منها تضييع الدين أم إيجاد شكل فقط يعني يظن الكثيرون أن هذا هو الذي أمر به الشرع من جمع الكلمة؟ جمع الكلمة على منكر وضلال وكفر ونفاق وفسق وفساد ليس هو المأمور به، إنما أمرنا الشرع أن نجتمع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. طبعا ما فعله عمر كما ذكرنا فيه تقليل للتشتت وأمر اجتهاد منه رضي الله عنه عظيم وفاضل، أجمع العلماء على صحته. قل أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل. الخلاف ده بالشرع ولا بالعقل خلاف بين أهل السنة المعتزلة في أصل المسألة، هل تجب الأحكام الشرعية بالعقل دون ورود الشرع ولا تجب بالشرع؟ تجب بالشرع بلا شك، الشرع الذي أوجبها ذلك. قال: وأما ما حكي عن الأصم أنه قال لا يجب، وعن غيره أنه يجب بالعقل والشرع، ذو المعتزلة، فباطلان. أما الأصم فمحلول بإجماع من قبله، ولا حدة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة، لأنهم كانت جزء من يوم بلا خليفة الصحابة، وعدة أيام قبل اختلاف خلافة عثمان، وعدة أيام قبل خلافة علي. قال: ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنهم، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له. طب ما نستعمله دلوقتي، ماذا أصنع الناس اليوم؟ يجب عليهم أن يسعوا في إقامة أمر الخلافة، ولذلك نقول هذا فرض واجب. ومن يسخر من الناس من ذلك لبعده عن التحقيق فجهل عظيم، لأن له مقدمات لابد من أخذها، من رد الناس إلى الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس على علمائهم، والقيام بما يمكن القيام به من فروض الكفاية حتى توجد الخلافة. وليس أن هذه الخلافة تنزل من السماء، أو أن الخليفة سينزل من السماء، لا، الخليفة يختاره أهل الحل والعقد، الخليفة يبايع له. ولذلك نقول: لا يسع المسلمين أن يتركوا هذه المسألة، أو أن يقولوا الخلافة في ذمة التاريخ، نعوذ بالله من الضلال. من يقول هذا الكلام المنكر يحاول هدم أمل أمة الإسلام ورجائها في فضل الله عز وجل، وهو كاذب، لأن هذا الأمر لا يموت، وسوف تكون خلافة على منهاج النبوة بعد الملك العاض والملك الجبري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر، اللي هو يقول الخلافة واجبة بالعقل، لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. الحقيقة أن العقل يعرف الحسن من القبيح في الإجمال، لكن قد لا يعرفه في التفصيل، ثم لا يجب بتحسين العقل وتقبيحه شيء. دي الكلام اللي ناوي يذكره على طريقة الأشاعرة، من أن العقل لا يعرف حسن شيء ولا قبحه، ونقول هذا كلام فيه غلو في إنكار التحسين والتقبيح العقليين. وقد ذكرنا هذه مسألة من قبل، وقلنا أن العقل يدرك الحسن والقبيح، فلا نزاع بين العقلاء ولا بين المسلمين أن العقل يدرك حسن الصدق وقبح الكذب، وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك فما معنى تصديق الرسل، وما معنى قبول دعوة التوحيد إذا كان الكذب لا يعرف إلا بالشرع؟ فلماذا يصدق الرسل الذين جاءوا بالشرع ابتداء إذا كان تكذيب الصادق ليس يعرف قبحه، وإذا كان تصديق الكاذب لا يعرف قبحه، فلماذا يتبع الشرع ويتبع الرسل أصلا؟ لذلك نقول: لا شك أن العقل يدرك الحسن من القبيح، ولكن لا يلزم بفضل الله عز وجل ورحمته على عباده، لا يلزم ثواب ولا عقاب إلا بعد أن تملغ دعوة الرسول، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم العقل يدرك إجمالا لا تفصيلا، هذا الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة في التحسين والتقبيل العقليين. وأما مع المعتزلة فالمعتزلة يوجبون، يقولوا حلال وحرام بالعقل، يجب بالعقل، يحرم بالعقل، هذا باطل، لا نقول حلال وحرام إلا بالشرع. يقول: وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك أبو بكر ابن أخت عبد الواحد، فزعم أنه نص على أبي بكر، ذا قول مرجوح بلا شك. وقال ابن راوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة: على علي. هي الظاهر الشيعة الرافضة، هي والرافضة مكتوبة كده لها. هم على العموم فرق من الزيدية، منها الجارودية اللي منهم الحوثيين المعاصرين، بيقولوا نص على علي، بيقولوا بأن بيعة الزيدية، عموم الزيدية بيقولوا علي هو الأفضل، ولكن بيعة أبي بكر صحيحة. لكن الجارودية يقتربون من الرافضة، الجارودية من الزيدية يقولون بأن علي هو الوصي، وبالتالي فبيعت علي بيعت أبي بكر وعمر وعثمان خلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنعقد. لكن ليس هذا قول عامة الزيدية في هذه المسألة. الزيدية في مسألة الإمامة أقرب إلى أهل السنة نعم، ولكنهم مبتدعون لأنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لأنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. تفضيل علي على أبي بكر وعمر بدعة ضلالة، وأضل منها الطعن في خلافة أبي بكر وعمر. اللي يقول إن أبي بكر وعمر ليسوا خلفاء أضل من حمار أهله كما يقول فضل وعثمان كذلك. ولكن المسألة التي يسع فيها الخلاف مسألة تفضيل علي على عثمان فقط. قال: وهذه دعاوى باطلة ودسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من ذلك أحد، ولم يدعي علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات، وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ، بل الشيعة يقولون بل اجتمعت على الكفر، أعوذ بالله. فعلا الشيعة دول كأنهم يعني ديانة أخرى كأنهم. قال: واستمرار ونسب إلى الأمة اجتماع الخطأ واستمرارها عليه، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينصب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ولو كان شيء لنقل، فإنه من الأمور المهمة. قوله: آليت أن أقولها أي حلفت. أقول قولي هذا، أستغفر الله.